وهذا سائل يسأل عن حكم القنوت في صلاة الفجر، وكذلك إذا كان هذا القنوت قبل الركوع. اختلف في موضع القنوت قبل الركوع أو بعده محل خلاف، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قنت، قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك وهو الثابت، لكن لا أعلم أنه منع من ذلك لفظا، ولذا اختلف العلماء. ففي مذهب الشافعية القنوت مستمر، والذي عليه العمل لدى متأخريهم، وعند غيرهم إنما يقنط عند النوازل، وعند النوازل يقنط في الصلوات كلها. وإذا صلى الإنسان مع إمام يقنط، إن تضايق الناس واستوحشوا منه إذا لم يقنط فأولى به أن يقنط معهم لأصل المشروعية، وإن كانوا لا يتأذون فالأخذ بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته هو الأفضل. وإذا أما قوما وهم يريدونه أن يقنط، وإذا لم يقنط ساء ظنهم به وحصلت فتن، فأولى به أيضا أن يقنط لما أشرت إليه من أن الأصل أن النبي قنط صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، إلا أن الأفضل ترك القنوت ما لم يفضي تركه إلى افتتان الناس وحصول شرور بينهم، فإن درء المفاسد أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد هذه الشريعة العظيمة. والله أعلم. أثابكم الله.